حنا عرب ايوا عرب نفس العقيدة والنسى. لكن بالنهاية هناك اتفاق على من يريد أن يرث الأرض ويحتل ومن يريد أن يرث العقيدة هو كذلك البشر. لو تحدثنا بإنصاف وقلنا أمريكا العظمى الإمبراطورية الكبيرة، ما هي الحاجة لها لكي تحتل الشعوب أصلا؟ هذا يدخل في نطاق طبعا احتلال المجتمعات، هو يدخل في إطار الصراع الأزلي بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، بين الإسلام والكفر. في هذا السياق العداء بين المسلمين والروم قائم إلى يوم الدين، العداء ما بين أهل الباطل قائم، يعني ما بين المسلمين وأهل الباطل قائم إلى يوم الدين، هذا بدون أدنى شك.